والمصاحبات اللغة التي يحتاج بها العامة وبعض المصاحبات والإضافة هذه النقطة يقول لو كانت السيئات والمعاصي مكتوبة على الإنسان من أجل الله سبحانه دون ذنب من الإنسان فلماذا يحاسب الإنسان على ذلك بالعذاب الآخر؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.